وحرمتهم على النار وكتبت لهم الجنة. اللهم إننا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إننا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واحفظ أحبتنا واكفنا شر ما في الغيب واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أبسط علينا من بركتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها ومن السعادة أكملها ومن الأمور أيسرها ومن الخواطر أوسعها ومن حوائج الدنيا ما يرضيك عنا. اللهم طهر قلوبنا من كل خلق لا يرضيك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب إخواننا على دينك وطاعتك. اللهم اجعلنا واجعل كل من سمع دعاءنا من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجمع القرآن في قلوبنا حفظاً وعلى ألسننا تلاوة وفي سلوكنا خلقا وارزقنا منه العلم والعمل يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.